يتوقف عنده بلا شيء بعده يكون الى جميع. لان انت بتشتغل عشان مساعد عبد الدرهم بتاعت عبد الدينار، بتقصد الوظيفه للمال، والمال لايه؟ للطعام والنفاق والمسكن والملبس. طب والمسكن والملبس والمنجح لمين؟ الذي يرجع لمين في النهايه؟ لربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك، اذا كل قصد لا بد له في النهايه من مقصود لذاته، لا بد من هذا، لا بد لكل قصد من مقصود لذاته، والا كان شكرا لله عز وجل. الا ان يكون المقصود بذاته هو من؟ هو الله. يعني ان اتخذت قصدا وتوقفت عنده، الكافر مثلا، ما المقصود بذاته عندك؟ الشهوة، شهوة الطعام، شهوة النساء، كل خيرية عشان يعمل ايه؟ لكي يحصل شهوة ومتعة، هذا هو المقصود لذاته عنده، وصل عنده بس لقنع السلام التمام. بس هو مش عايز أكثر من كده، إيه اللي بعد كده؟ بعد كده إيه؟ ناخد شهوة ثانية، ولذة ثانية. هو ده المقصود عند الكافر. أما عند الموحد لا، وفي بضع أحدكم صدق. ده انت تأتي امرأتك لله وعلى منهج رسول الله عليه السلام، وان طلقتها فلله وعلى منهج رسول برسالة جاية من الله عز وجل. يبقى كل قصد لازم يتجمع في سلسل حتى يصل الى المقصود لذاته. انا قصد ماذا عليه السلام؟ وبعدين بعد النبي في حاجة ولا مفيش؟ ها؟ بعد النبي ايه؟ لو قلت مفيش يبقى النبي اله على كده. المقصود لذاته اللي هتتوقف عنده، انظر في امر نفسك. اذ كانت الغايه في طلب الرزق او طلب الزواج او طلب العيال او طلب الجاه والرئاسه والسمعه، اذا كان المقصود هو مجرد الشيء المطلوب، لان هذا الشيء مطلوب لذاته مش لغيره، اذا هذا الشيء عندك اله من دون الله. لازم يستحق ان يكون مقصودا لذاته. لا شيء ابدا ابدا يستحق ان يكون مقصودا لذاته الا واحد، الله عز وجل. هو ده معنى الكلمه تعالى ايه؟ صبر. طب ليه؟ يبقى الصمد يعني المقصود لذاته. خلي بالك، تحفظ كلمه مقصود دي. يصمد يعني يقصد، يصمد الى كذا، يقصد الى كذا. رجل مصمد يعني رجل مقصود، لازم تروح بيت المشاكل، بيت مصمد، بيت كريم، عنده شجاعة، عنده مروءة، فالناس بتقصده. بيصبح البيت الكريم ليه؟ بيصبح البيت الكريم ليه؟ للكرم اللي فيه. فحتى الصمد من الرجال هو السيد الصمد، يعني شيخ القبيلة الذي يستقبل جميع مشاكل الناس وجميع حاجات الناس ولا يضيق بها ايه؟ صبره. فاسم رجل سيد الصمد. والصمد ايضا الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب. انا اذكر بس معاني سريعه جدا بتزيد على الصمد، والا فقد تروح منه بالتفصيل وعود الى اشرطه. الرجل الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب. خلي بالك، كل ده يحب لايه؟ اذا الصمد لابد له من صفات تجعله اهلا لان يصمد اليه هو وحده ولا شريك له. المعنى لسه مش واضح. هتعطي مثالا سهلا جدا بس خليك معانا وصحصح كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كلنا بشر وكلنا فقير الى الرزق، ولا فينا واحد يتكبر على الرزق؟ خلاص انت اتمسكت بالسجين بتاع ربنا، لابد انت فقير ومحتاج ولسه هكذا. وقلبك مش المضغه بدخول الاذين، قلب اللي هو فيه اللب والحجر والعقل والفطره والعلم والعمل وحسيسه، والقلب ده جاهز لان يتشعب. وانت محتاج فقير، محتاج مال، انت راجل مريض عندك او امك مريضه او امراتك مريضه، والظروف صعبه جدا لان العالم الكافر ولان المشركين والمنافقين الكل اجتمع على المسلمين. تخيل نفس الناس ضائقة بأمر ولا يجد عمل ولا وظيفة، أصحاب الله حاليا ما تنظرش ليش ليش عشان إيه؟ قلب يتصحب رجل موحد وحد الناس مقصوده الله، مقصوده لذاته الله عز وجل، مش جيل الدراء والفتن. فأنت محتاج في الوسط وضعيف في المال وقلبك جاهز للتشعب بدل أن يتجه لله يجي ساعة الشدة يعمل ايه؟ يعني في اليسر زي مين؟ ربنا طيب كريم يا سلام. انما ساعة العسر وقت النقطة تتغير في المنشط مية مية، في المكره يقول لك الحاجة بحاجة تكفر، وانت عارف بقى العبارات بتاع الناس القلب يتشعب جاهز يتشعب ساعة الحاجة يقول لك لا لا معلش معلش ايه دي نكرة ودي نكرة وصلحنا يا عم عايزين نمشي شغل المال. شوف قلبه فين، ما بقاش خاصه بربنا، ما بقاش ربنا عنده وصمت، احنا وصمت في امور ولا وقلبه تشعب لما ضعف امام الفتنه، فتنه الفقر، فتنه شهوه النساء، شهوه الزهوه الرئاسه والعموديه. واللي اخطر شهوه الشهوه الخفيه دي خصوصا على الدعاء والعلماء الشهوه الخفيه، الانسان جاهز ان قلبه يتشعب يكون متجه لله متجه لله متجه لله متجه لله، وان تيجي الفتنه تجعل قلبه ايه؟ اتجه على كل الايه؟ الاغراض والفروض الدنيويه. اتى للمسجد لله، عمل في المسجد لله، كله لله، لغايه لما جت فتنه في المسجد ابتدى يشتغل لحسابه. بدل ما كان يصمد او يقصد وجه الله عز وجل ابتدى يشتغل لايه؟ لحسابه هو بقى، حسابه زي هو العمده. انا كلمتي ما تديش الارض، انا قلتها كلمه، انا باعز. لا شوف انا استخدمت ازاي؟ القلب جاهز للتشعب اهو. انت المفروض لله بس، ده حق خلاص. انا تحت السطح. انا دور اللي امسك المقاشر وتوديني برضه. هو ده الحق فين؟ هو ده حق وانت سلم. هو ده اللي بيصمد لله عز وجل، اللي بيقصد وجه الله. يبقى الانسان ضعيف، قلبه دايما جاهز للتشعب. وانت مطالب بجمع شعب قلبك كلها والتوجه بها الى ايه؟ الى الله. شرك هو ده دعاءه في الصمت. وبعدين النهارده ولا امبارح ولا بكره؟ انت مطالب بالكلام ده انت ساعة كام بالضبط كل يوم؟ اي يوم ساعة كام قول لي؟ كل لحظة؟ مين بقى بيعمل كده؟ اهو اللي هيتقيد بالشرش ده هو ده المستقيم اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم. ادي معنى اهدنا الصراط المستقيم. شفت الدعاء خطر ازاي؟ انت لما تيجي تقول اهدنا الصراط المستقيم بيحلى التساؤل قوي. في كل لحظه انت مطالب ان قلبك لا يتجه الا الى الواحد. والله كل لحظه عجيب تحت الشده، تحت البلاء، تحت التعذيب، تحت الفقر، تحت نفس الموت، تحت اي بلاء الانسان يضعه. ففي الرخاء ممكن جدا يا رب وقلبك مرتد الى الله والنعمه تشكرها، ان ممكن جدا في الشده القلب يتشعب تتشعب والفتن تدخل جوه وتدخل الشبهات بتاع العلمانيين والشبهات وشفنا في التلفزيون الان العن اداه في ايدي العلمانيين وقلبت مثل دايايتها شيء شيء عجيب طبعا فتقدر تقول على الاسلام في العلمانيه في تركيا بالدعاء والمرأة والرجل الشهوة وتشعب القلوب. فالقلوب كانت متجهة لربنا ابتدت تتجه الى ايه؟ الى الحدود لغاية لما خلاص علمانية حدود عجيب ربنا. فالصورة الله الصمد الاتجاه الى مين؟ الى المحقق ان تتجه اليه خلاص عارف الصمد. والقلب جاهز التشعب وانت فقير. اذا نحتاج الى انا ساقابل عدوا مجهزا بالاسلحة وبالبكر. هل تدفع ولدك هو لم يتدرب على قتال ابدا لكي يقاتل بطلا من ابطال الكاراتيه والكونغو؟ انت ممكن تعمل كده؟ انت ممكن تعمل ابنك كده؟ وفي نفسك كده؟ لن تقبل على ذلك ابدا الا ان يفرض ذلك عليك. تقول ادنى علي واموت في سبيل الله. اذا لابد من الاستعداد. لابد من الاستعداد. لابد من تدريب هذا القلب اللي هيقابل مين؟ كاراتيه وكونغو. اللي هيقابل مشاكل في الرزق والنساء والجهل والرئاسه. لازم تدرب القلب ده تدريبا عسكريا عشان نعرف نواجه الفتن دي. الله لم يتركنا هكذا ابدا، حاشا لله عز وجل. ما سببش لك نكون غافلين عن هذه المسألة من قلبك ياخذ التشعب والتردد لغير الله؟ لا، وإنما أولا فرض عليك أن تسأله ذلك في كل ركعة فتكون من الصراط المستقيم، وفرض عليك أن تستعين به. مش بتشتغل دايما بتشتغل ذلك، مش احتاج أنت. العبد لو راح مشوار لا فرح وراح فوقف اشتغل لحسابه ونسي ان ايه سيده هو اللي ارسله قال له بعد كام دقيقه، ولك نسي نفسه. نسي نفسه ليه؟ لانه مش مالك لحد، عبد عندك وانت ارسلته قبله فرح او نقص فرح قال اشتغل لحسابه انت زيه. الله هو الملك وانت عبده، وخلقك عشان تعبده، وبعدك مش مره هترجع له هترجع له هترجع له وهيحاسبك بقى يقول لك تعالى انت فين؟ واشتغلت لحسابك كم ساعة ولحساب نحن كم ساعة؟ إذا ما كان لك أن تعمل لحسابك لثانية واحدة اللي ليك بس أن توجه قلبك دائما إلى الصمد تعمل لحساب الملك عز وجل. لا ليه؟ طب وإزاي القلب بقيت يا إخوانا؟ جاهز انت تعرف اي رغبة نعمل ايه؟ جاهزك حال غير انك تقول وإياك نستعين ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. طب فما هو التدريب العسكري الذي نبهت اليه؟ ايه هو التدريب العسكري؟ ها؟ في تدريب عسكري سهل جدا. ها؟ ها؟ السرقة؟ كل بكل الطاعات. الطاعات دي طبعا وسيله، ما انا عارف الناس هناخدها الطاعات بسيطه. ربنا مدينا التدريب العسكري سهل جدا. تدريب من ايه؟ انت طبيعي تعمل كده لان تدريب على القلب. لا خليك معايا، لا لا لا، التدريب ده انت دائما بتطلب الرزق ولا لا؟ ولا مش هطلب الرزق؟ بتطلب الشفاء ولا لا؟ شو الطلبات؟ كنتم عايزين شو الطلبات؟ التدريب العسكري ان تنزل طلباتك كلها بساحه الله عز وجل. هو ده التدريب. هنستغل حاسك بالفلوس ونقول لك قول يا رب فلوس. وهتبقى سهل جدا وساعتها هتبقى ايه؟ هتدعوه ازاي؟ كنت حاطط قدم على اخرى قول يا رب اديني ارشدني ولا في براعه؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم في ريح ثلج وخلف فوقها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين لو دين مسحت الحاجه الانسان يبدا ايه؟ فالله دربنا وامرنا ان نساله واسال الله من فضله. اذا سالت فاسال الله. وبعدين وابتغوا عند الله الرزق. شفت ابتغوا عند الرزق يعني ايه؟ ما انا عايز مصرف مرار، انا عايز ما يشرب، وعايز فلوس، وعايز مسكن، وعايز ملبس، وعايز امور دنيويه كثيره، وعايز امن وقرار لارض من الجنازه. استغل هذه الحاجه في ان تدرب قلبك ان يتوجه بها. مش عايزها عايز وهتطلبها هتطلبها. درب قلبك على ان يتوجه بها الى امان. هو ده التدريب العسكري. وده انت موجود ما انت هتعمله هتعمله. بص حاجه قول لك هاخد الليل وانت اللي مش عارف عايز ونسيت الموعظه. لا ده انت هتطلب الرزق هتطلب الرزق. فلتدرب قلبك تدريبا عسكريا بطلب الرزق من الله. ودي مبدأ اساسيه جدا. حتى وانت طالع من المسجد تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب ايه؟ فضلك. انت خارج المسجد فين بطلب الرزق من الله عز وجل. فاتقوا عند الله الرزق. والى ربك فارغب يرجو اليوم الاخر. فدائما انت تسال الله عز وجل الرزق بانواع الرزق بقى. المرأة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، الصحة رزق، المال رزق، الشقة الواسعة رزق، الجار الطيب الحسن الأخلاق رزق، الوظيفه اللي فيها وقت ممكن تتعلم وما تبددكش وما تستفزش وما فيهاش جار سوء او جليل سوء رزق. حضر ما كان يدخل المسجد او السادي اذا جلس يقول ايه؟ اللهم اني اسالك جليسا صالحا. احنا الان بندخل المساجد بنعمل ايه؟ تقعد تبص كده وبتاع، انت عارف طبعا مش محتاج وصل الكلام، انما المفروض اللهم ارزقني جليسا صالحا. فرزق الله هذا السبيل لمن؟ لابي الدرداء، واحد من اكبر عمالقه الاصحاب. انتهى ببساطه كده، جليس صالح اهو ده برضه رزق. انت عارف حالك جالك واحد سوي كما يقول العامة، جريت شر كان يتحلدك ويتحلدك لغاية ما وقعت في مثل فيه، هو ده رزق، هو بس رزق بالعاش، رزق بقى ده في رزق او رزق يعني لو مصيبة. انت دايما مطالب انك بالرزق، دايما او رزق بانواع الرزق، وايضا انت محتاج الى النصر، رزق رزق النصر. ايه النصر يعني؟ ولو في مناقشة، ولو في مناقشة مع المرأة حتى مع الزوجة مع الأبناء، منافسة في مباراحة رياضية، انت محتاج دائما الى الانتصار والنصر على عدوك، النصر على كلمك حتى في المسألة في الرأي بالحق، تطلب النصر من يبقى انت دائما تحتاج الى الرزق ودائما تحتاج الى البيت الى النصر. والله دائما امرنا ان نسأله الرزق والنصر، وده موجود كثير جدا في الايه؟ في القران والسنه. انما اللي ربنا ذكره في فاتحه الكتاب هو الهدى، لان حاجاتك ثلاث: رزق، نصر، هدى. اغلى واعلى حاجه واشد حاجه هي ايه؟ الهدى، لانك ان هديت ضمنت الرزق الحلال واستعماله بالحلال في مراضي ربنا عز وجل، يعني ضمنت الرزق الذي يؤدي بك الى الرزق في الاخرة الذي لا له من نفاذ. شفت بقى الكلام؟ كما قالوا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولو انهم ايه؟ اقاموا الصلاة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. ما نحن عايز الايات، ايات كثيره جدا، حتي ايات كثيره بالايمان والاستقامه يحدث الرزق والنصر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ايات كثيره. تستطيع انت انك لان دائما لو هديت الصراط المستقيم ضمنت رزق الحلال وتتصرف في الحلال والنصر ايضا. وان جندنا لهم الايه؟ الغالبون. ولا لا؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حد انهم يقولوا اشهاد. تجد لك انما هو الى ايه؟ الى الهدايه، الى ان يهديك الله الصراط المستقيم. هذا هو الامر. اذا ندرب قلوبنا على ان تتوجه لله. كيف ندربها؟ ندربها ازاي؟ بان انت محتاج للفلوس، محتاج للصحه، محتاج للعيال، محتاج يجنبك قرناء السوق، رايح العمل ممكن يحصل حادثه، ممكن تبتلى برجل شر، ممكن تبتلى بجليس صالح في رحله تتعلم منه او يخدمك او ييسر لك السبل. كل ده رزق، كل ده رزق. والزوجة الصالحة دي تسدد زوجها وتعلم أنه سيدها، وألفيا سيدها لدى الباب، وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان آمرا أحدا بسجود لغير الله لأمر المرأة أن تسجد. ده رزق ولا لا؟ ده بل أعظم رزق في الدنيا هي المرأة الصالحة الذكية، الذكية التي تسدد زوجها في العلم، في إدارة الحياة الدنيا، في أي طعام يكفي، أي مثل، أي شيء يكفي، المهم الاستعداد بالآخرة، تزويج، تربية الولد، تربية البنت، لو حدث له بلاء تروح عنه وتسري عنه وتخفف عنه رزق. إنما في واحد يتزوج واحدة وشن نيابة لا تؤدي شيئا أبدا من حقوقه أبدا ولا من واجباتها، وإنما شغالة في التحقيقات على طول، ده رزق. رزق بقى ده مصيبة دي، يبقى ده الرزق ده أنت مصابين للرزق. فهنقول لك استعمل حاجتك للرزق، وإنك توجه إيه؟ قلبك لله عز وجل. تدرب القلب على هذا. ليه؟ لانك خلقت اصلا لتدعو الله بصيغه الصمد. ولذلك الايات الثلاثه اني وجهت وجهي الذي فطر الارض حنيفا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه واتلك فاقم وجهك للدين حنيفا. كده في وجهته وفي اسلم وفي اقام. ثلاث ايات في مساله توجه القلب الى الله. اني وجهت وجهي يعني وجهت نيتي وقصدي لمن الذي فطر الارض حنيفا. الوجه هنا مش الوجه اللي هو العينان واللسان والشفتان والانف اللي هو العضو يعني الوجه. لا الوجه هنا بتقول الوجه مش الجهه كما تقول شيخ الاسلام. الوجه والسمه والوسم والسمه والوصل والصله. فالوجه والجهه اشبه بهذا. اني وجهت وجهي من الوجه يعني كما الكفار موجهين وشهم لما انهار للسماء وهنا وهنا وشغالين. فالوجه هنا القلب ده القلب هنا يعني قلب ده المتجه لمين؟ اهو ده هذا هو. وإليك أسماء الحسنى فادعوه بها هذا دعاء الله تعالى لفيه الصمد. واخد بالك؟ وبعدين الشعب بقى والتشعب هنا مطالب انك تسلم قلبك. ومن احسن دينا ممن اسلم ايه؟ اسلم يعني ايه؟ يعني سلم قلبه مما يضاد التوجه الى الله عز وجل. من اسلم وجهه لله وده بتقول بس بعد ما اسلمه هو وهو محسن. فاقم وجهك للدين الاستمرار دايما متجه لربنا. انا رايح مشوار يا رسول الله ماذا افعل؟ هذا السلام. غض بصرك حاضر. امشي بالطريق الاخر حاضر. ربط الاضرع عشان ازعل الطريق حاضر. واخد بالك؟ اعمل ايه اللي يحتاجك حاضر. احمل الكلب حاضر. ما كان فضل ظهر الظالم فليعد به على من لا ظهر له حاضر. نعم هو ده بقى ابص ايه دايما هو ده ايه اقامه الاستمرار. فأقم وجهك للدين. الدين هو اللي يعلمك ويأمرك وينهاك. والشيطان قال لتربص لا تولن له صراطك المستقيم. انت مطالب ان تكون معوجا عن الشيطان مائلا عن الشيطان الى الحق. فمطالب ان تكون حنيفا لا يشيك ان تقيم وجهك للدين. لا لان القلب عصره جاهز بايه؟ للتشعب. جاهز للتشعب والشيطان موجود عايز ياخد الشعب دي. وانت لازم مش هتنفع نفسك الا ان تاتي ربك بقلب الشعب بتاعتي كلها معاها مجتمع اجتماع الشعب. خلي بالك من اجتماع الشعب لكن القلب والتوجه هذا الاجتماع الشعب. انت لابد ان تلقى ربك بقلب سليم ولا شعب واحد غير الله عز وجل. هننفع ازاي بالتدريب العسكري اللي ذكرناه؟ هو ده دعاء الله تعالى بفيه ايه؟ الصمد. عشان كده القيم هيقول لك الصمد يعني ايه؟ يقول لك الاجتماع والقوه والقوه ثلاثة دول. الاجتماع والقوة والقصد. اجتماع الكمالات كلها لربنا سبحانه وتعالى. والاجتماع قوة ولا لا؟ في واحد عليم العلم كمال ولا نقص؟ كمال. طيب علم بغير حكمة يعمل ايه؟ عليه صنع القنبلة الذرية ثم جاء يجربها فجربها فين؟ في اهله. يبقى ايه ده؟ وده كمال ده؟ هو عنده عبقرة العلم بس في الحكمة مفيش. انما الحكمة يبقى عليم وحكيم. طب عليم وحكيم لكنه ضعيف جدا. اقل عيل يخليه غير رأيه او يخوفه يخليه يسكت. وده ينفع؟ بيضر اكثر ما ينفع. ممكن يشتغل مع الاعداء لو رهبوه او رغبوه. هي مطالب يكون عليم وحكيم وايه؟ ها؟ قوي وعزيز لا يغلب ولا يرام جنابه وهكذا. يبقى مجموع الكمالات التي هي لله عز وجل ادي اجتماع اهو. يبقى الصمد اصله ايه؟ شوف اجتماع قوه قصد. ثلاث حاجات اجتماع قوه قصد. اجتماع الكمالات دي بتعطي قوه قويه جدا اللي سمعت فيها ولا المثل الاعلى في سنه الارض. وبالتالي تخطب ماده اللي عنده حسن انا اريد العزه ما تذلش. وانت كذلك رفع من اخرك السماء تريد العزه لا تذل. ولا اريد العزه مليار واحد لا يطلبون العزة. ومن عهد آدم وإلى أن أنزل الله أغضب عليها الكل يطلب إيه؟ عزة. والله يعطيهم مسألتهم هل تنقص عزته؟ لماذا؟ لأن له الصمدية في العزة والكمال في العزة. صمدية في العزة، الكمال في العزة. خلاص، أنا عاوز عزة، عايز أغلب، أروح لمين؟ للصمد. عاوز كرم، أروح لمين؟ اللي عنده الكرم للصمد. هتقول الكريم، ما هو الكريم يبقى توجه له اللي هو إيه؟ الصمد اللي كان عنده إيه؟ الكرم معه الحكمة. طب أنت عاوز الكريم بس؟ عشان افهمك يعني الصمد والفرق بينه وبين الكريم. انا عاوز كرم كل روح للكريم. طيب، واحد كريم وسهل جدا، بس لو ادالك اللي انت عايزه هيضيعه. لو ادالك طلبك قضى عليك. لا، ده انا عايز اروح لكريم وعيني وحكيم. مين بقى كده؟ الصمد عز وجل اللي بتجتمع فيه ايه؟ عاملين اكل. لما ذكرنا ان الصمد من البشر، الرجل الصمد والبيت المصمد، والرجل الصمد الذي لا يعطس ولا يجوع في الحرب، وناقة صمدة وناقة مصمد، كل ده اقوله الى كريم الصمد. زي اللي ترجع بقى لصفات الكمال فانك تجدوها كلها عند الله عز وجل. اذا تجتمع شعب قلبك، اي شعب عشان الفلوس خليها هنا، لان الفلوس مصدرها فين؟ عند الصمد اللي اجتمع فيه الصفات. تطلب امراه اوعى تبدي الشعب اللي حد ثاني، وجهها لله. قول لي يعني ايه؟ يعني اتقي الله، يعني نفس البيت بقى وخلي قلبي مع الله. قول لك لا، ده التوكل ده احد اشرابه اجتهاد والمنتدبات. لان الله، لان الصمد فيامرك ان تسعى على طلب الرزق بالبدن باليد بالسمع والبصر بالاسباب بالنظر في الحلال والحرام، انما القلب يكون متوجها الى ما هي دي القضيه، هي دي المساله، هي مساله كده اتجاه دائما لربنا. فتجي عند الطبيب الصغير فتقول يا رب استر، استر يا رب، استر يا رب. تجد نفسك دائما ضعيفا واخد بالك لله، وتجد قلبك قد اتجه لله، لان الطبيب صرخ له ايه؟ حديث التخرج. ولو شخص المساله غلط واخذت علاجا بطريق الخطا ضرك الى ضرر. لجأت الى الله. انما لو ذهبت الى طبيب حواده خبير خلاب ولا مثالي، اروح مستشفى اوروبي مش هتقول يا رب اصبر. ان الموحدين طبعا اللي قلبه سليم من قبل ما تشعر. ليه؟ لانه هيلاقي دخل جوه المستشفى ويقول لنفسه كلها لي اسباب خلقها الله عز وجل، اما الشفاء فبيد الله. يا رب، هو دخل المستشفى ويعلم انهم كفار وانهم لا شيء وان الطبيب نفسه مريض وعايز اللي يعالجه. بص، وانت الشافي لا شفاء الا خلاص، ما عارف كده. ففي مع الطبيب الصغير يا رب استر، ومع الطبيب الكبير يا رب ايه استر. هي دي لان قلبه لم يتشعر، لان قلبه لم يتبعثر، لان قلبه سليم. فاتجاه قلبه دائما وابدا مجتمع الشعب عندما اجتمعت له صفات الكمال. والى ان اكون فكره تدعوه بها هذه تذكره بالتوحيد على الصمد، وكيف ندعوه بهذا الاسم. ولنرجع المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن للصفات العديده. فالعظيم من سطر الاشراف الكثيره من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سجوده، وقال ابن وائل هو السيد الذي انتهى سجوده، وقال عكرمه الذي ليس فوق احد، وكذلك قال الزجاج من ينتهي اليه سؤدد فقد صمد له كل شيء، وقال ابن عمار لا خلاف بين اهل اللغه ان الصمد السيد الذي ليس فوق احد، الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم وامورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فانه من الجمع والقصد. انا زودت القوه، قلت الجمع والقوه وايه والقصد، لان ابن تيميه في المجلد السابع عشر مجموعه زكاوي ذكر كلاما طويلا جدا، وذكرته لكم هنا في سوره على الصمد، اجتماع الصاد والميم وانها تدل على الجمع وايه والقوه. الصاد والميم ذكرنا امثله، مش هنرجع بس اقول لك، هنروح حديث سعد عن المقدمه اللي بنقولها. لو كنت ذاكرا لما قلناه كان الموضوع ده سهل قوي عليك، كنت استفدت استفاده عظيمه باذن الله عز وجل. يبقى الجمع ده فيه قوه، انما الصمد ذات الدال زوجة القاف هنا. نصاب وميم والدال جمع وقف، والجمع في القوة يبقى جمع وقوة الوقف الذي اجتمع القصد نحوه واجتمع فيه صفات الشؤدد، وهذا اصله في اللغة كما قال الابكر الناعي بخير بني الاسد لعمر بن جربوع وبالسيد الصمد. والعرب تسمي اشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين اليه واجتماع صفات السيادة فيه. واضح الكلام ده؟ واضح النوع ده هو النوع ايه اللي بنتكلم فيه؟ نعم كان في الصمت النوع اللي ايه بالخامس. اول نوع هو ايه اللي هو ايه ما يرجع الى ذات الشيء. النوع الثاني استفدنا عن السميع القدير العزيز عن الحكيم بس هو مرجعه الثالث ما يرجع الى الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل قابض الرافع المعطي المانع. طيب وبعدين تنزيل محض ولا بد من تضمنه. انت حفظت بس تنزيل محض ولا انت انت بتشيل لربك لو قلت تنزيل محض حاشا لله دي الخير اللي قلت وفي حد قالك ربنا عندي رفض. لا بد من تضمنه ايه ثبوتا اثبات المحامد لله بطريقين، اما ان تذكر المحامد باسماء الله وصفاته واما ان تنزهه عن ايه عن المحض. شنو فيش نقص يعني مية مية. طب ما هي دي الصدق بس والتسبيح ما هو الا ايه وايه التسبيح كان سبوح القدس بايه ودي تنزيه برضه هو السبوح ده ايه تنزيه محض ولكن هو تضمن ايه ثبوتا سبحان الذي كذا سبحان كذا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تنزه الله عز وجل عن اي نقص. والنقائص لا حصر لها لانها تواجه الكمالات التي ايه لا حصر لها. النوع السادس بقى مع 10 دقائق من تلقية صفة تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما. صفة تحصل من كلام القيم من اقتران احد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد. واحد غني رجل عنده أبناء غني بس بخيله عنده أطفال غش ينفع أو غني طيب طيب واحد تاني حميد بس مش غني هتقول له العين بصيرة والإيد أصير بعدين مخيل كتير قوي يا سلام بس عندوش عندوش قول له يا أخي لا يحلم مرة على أصيرة قال لي مش شرع لي استنى هتقول له كده. لما تقول ان الغني صفة كمال والحمد صفة ايه كمال وحميد لما تجمع الغنى الى الحمد يعطي ايه صفات كمال اخرى غير الغنى وغير الحمد. واخد بالك لما تقول العزيز الحكيم العزيز صفة كمال ولا لا؟ وفي عزيز يغلب على طول ما تجيبش ابدا صفة كمال بس بيقعد عزيز وغشيش يسلوا دغلغ لما دغلغ نفسه. لا هتقول عزيز وايه وكمان وحكيم من المخلوقات المخلوقين. وبعدين الحكيم في بيت نمال عن الحكيم بس رعيف وحكيم حاجة لا هنقول العزيز مع ايه مع الحكيم يعطي كمالات اخرى. عزيز في حكمته حكيم في عزت ادي معنى اجتماع الاسم مع الاسم والصفة مع الصفة اقتران الصفة مع الصفة واجتماع الاسم مع الاسم ده بيعطي كمالات اخرى. سبحانك على عفوك بعد ايه هذا قدراتك يا ما نزمة الضرب على القصر ويمشي لك في حال لك عفا وده عفا من مش عارف اذكرك بس ما هو عفاش العفو ده يا اللي هو العفو ما مش الذين اذا اطلعوا البغل لم ينتصرون العفو اللي عند المقدره ويقدر انه يقول لك انه يقدر هو ده العفو. انما الثاني ايه ده اصل جيل يا ابا كما يقال يبقى العفو والمقدره سبحانك على عفوك بعد مقدرتك سبحانك على حلمك بعد ايه بعد علمك. ياخد بالك المجد كده تمام التمام والسلوك وحب الناس جدا وحليم او صبور لما ما يعرفش حاجه بنقول عليه ايه انما لو علم ماذا يقولون عنه يبقى داخل يقول لك ده انتوا مولانا انتوا مالهاش الله الله الله مش علاش الانسان كثير جدا بيقوم بدور ممثل كده المحامين لانه لا يعلم اللي حصل ايه اللي ده وما لو علم كان داخل بالصخ على طول انما هنا بقى الكمال هنا الحلم مع ايه مع العلم والاجتماع الاسماء ودرست لكم سلب العزيز الرحيم شرحتها هنا اسمه تعالى العزيز واخذنا 13 ايه من كتاب الله على اقتران العزه بالرحمه نسيتوا هذا الكلام والعزه بالحكمه نسيتوا اسمه تعالى الحكم والحكيم واحسن الحكيم ده خدت سنه هنا من كل شهر صدر ها خدت اكثر من سنه يمكن سنتين ولا سنه يمكن منعت العشيقه وساعتها بالسبب ده يوم انت كمان تنساها ده ايه الخرام المستعجل ده الله مني ابرا اليك من هذا لحظة حرب حرب وضروس بسبب الكلام ده عشان كده حكيم واحسن الحكيم ما شرحناه هنا وراح الشراء الصالح انا اكفيني ان ربنا سمع الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى ان الله ان ينفعنا جميعا به احنا وصلنا الى ايه؟ السادس احنا خلصنا ولا ايه؟ وذلك القدر الجائز على مفرداتهن نحو الغني الحليم العفو القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والاسماء المزوجة بالقران فان الغنى قمة الكمال والحمد والحمد ايه؟ كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال اخر فلو ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والحبيب الحكيم فتامله فانه من اشرف المعارف في اوصافه تعالى الا ان تكون متضمنه لثبوت فالاحد هذا من اول من صفات السلب فالاحد المتضمن لانفراده بالربوبيه والايه والالهيه والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الاخبار عن الله بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى ايه لا تاخذه سنة ولا نوم قال لك ان ربنا بينام لا ما انت عشان تثبت كمال الحي والقيومي حيث الكرسي وشرحت الحي القيوم في اسبوع ثقافي هنا هنا في المسافة على المكان ده. كويس يا فإنها متضمن فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى وما مسنا باللغوب متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وإناه وكذلك قوله لم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مقترن في كل ما وصف به نفسه من السلوك ويجب أن يعلم هنا أمور ويبدأ الدرس قسم أن نحاول نص النهاردة ذكر 20 بندا في الأمور اللي جاية دي 20 بندا مهمة جدا في قواعد دراستك عن كتابك وعن صفات الله عز وجل 20 بند سهلة جدا وعظيمة النفع جدا ما لم نقل منها الحرف إلا في كتاب من الشيخ ابن عثيمين كنت قد وزعته منذ سنوات في مسجد التوحيد اللي هو القواعد المثلى في صفات الله عز وجل من أعظم الكتب المختصرة المثقلة المنضبطة عن الشيخ ابن عثيمين ده من العباقرة فده الكتاب ده عظيم جدا في بابه قواعد عن الاسماء قواعد عن الصفات بس غير موضوعنا انا عايز اشرحه هنا انا عايز اشرحه هنا معاني الاسماء الحسنى يعني يتم ما بداناه بس اقدم بمقدمه خفيفه وتذكره بين هذه الاسماء والا نضيف اسماء وبعد سنه تتمسك كيف لا انتفعنا بالمره الاولى ولا انتفعنا المره الثانيه لو دي قواعد باين عليك ان تشكلها كان الشيخ ابن عثيمين كتاب عظيم جدا الوفاه ومن الممكن ان ينشر ان قدر الله عز وجل هناك كتاب من مجلدين هذا مجلد منهما اسمه النهج الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى تاريخ محمد بن حمد الحلول للاسف الشديد جدا هو غالي جدا مرتبة الكتاب ولم يطلع في مصر ومباع في السعودية هي بمبالغ 60 جنيه شرح 40 جنيه حاجة زي كده انا اقول لك اصبر اصبر ان شاء الله باذن الله لعل ان يوفقنا في كتاب لا مش طبعا ارسلنا الى مصنفه المسائل فيها ماليات ماديات لعل انا ولعل واحد من قبل يسكن ونقول بهذه المهمه ان نقوم بكتاب في الالقي هنا المعاني الالقيه هنا والبحث الشديد جدا بالطريقه التي القيتها لان طريقه الكتاب قريبه من الطريقه التي سلكتها في اثناء الفصل. لكن انا لا الطريقه لها من ناحيه ايه بعض الجفاف شويه، انما ان تتحول اسماء الله الى رقائق وكيف ندعوه بها، لا الماده مش مخصوصه هي، هي موجوده لكن مش مخصوصه. كما بسطت لك كيف ندعوه بسيه الصمد، شفت ازاي كيف هذا الله بسيه الصمد ازاي هو ماشي ازاي؟ تصبر يعني، انما بيقدر يجيب يجيب، لان فيه جمع عجيب جدا لاسماء الله عز وجل ومعانيها. اما كتاب ابن القيم هو ده مجموع من مجموع كتبه ومصنفاته، لكن ليس هو الكتاب الذي يعني نرجو من الله ان يذكر طبعه وان يكشفه للناس، لانه ان وجد هذا الكتاب انزوت جميع الكتب التي صنفت في اسماء الله تعالى وصفاته. لو وجد كتاب ابن القيم اقول ذلك من خلال ايه؟ رجل بالغيب معاذ الله، ولكن من خلال اسمه تعالى السلام.